الله إليكم وبارك الله فيكم. الأسئلة الثانية هي تتعلق بالمظاهرات وغيرها. السؤال الأول: هل القيام بالمظاهرات والاغتيالات في البلاد الإسلامية أو في بلاد الكفار سببا لإصلاح الأمة الإسلامية؟ السني يسعى في إصلاح الوضع وفق نصوص الشارع، ومن ذلك مناصحة ولي الأمر والدعوة إلى جمع الكلمة عليه ورد القلوب النافرة منه إليه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق ما توجبه الشريعة. وأهل البدع والأهواء همتهم قلب الوضع ونسفه، وهذا هو عمل الخوارج، والثمرة سفك دماء وانتهاك أعراض وسلب ونحب وإخافة سبيل ونشر الفوضى وإضاعة الأمن وتفريق الكلمة. فالسنة هي نعمة الله على خلقه، ولا يصلح الأمر العباد ولا البلاد إلا بها، كما كان وهب بن كيسان رحمه الله لا يقوم من مجلسه حتى يقول لأصحابه ومنهم الإمام مالك وراوي الراوي عنه: اعلموا أنه لن يصلح آخر هذا الأمر إلا ما أصلح أوله. قال أصبر لمالك: ماذا يريد؟ قال: يريد بادئ الدين أو التقوى، بادئ الدين أو التقوى، هذا أمر. الأمر الثاني: الدعوة، دعوة السنة، دعوة أهل السنة والجماعة وهم السلفيون والفرقة الناجية والطائفة المنصورة وأهل الأثر تقوم على اللي والرفق والسياسة الحسنة والحكمة والدعوة بالتي هي أحسن. والمظاهرات والاغتيالات ليس كذلك، بل هي عنف. والاغتيالات هي من أعمال الخوارج والسبعية قبلهم وخيرهم من أهل الأهواء، بل هي من أعمال الكفر. وإن احتج أحد بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل كعب بن الأشرف، نقول: هذا عمل إمام المسلمين، إمام الأعظم صلى الله عليه وسلم. نعم، لو وجد إمام تجتمع عليه كلمة، إمام البلد، حاكم البلد، ولي الأمر، فأهدر دم شخص مفسد في الأرض وأهدر دمه بمقتضى الحكم الشرعي، فإنه له أن يدبر من يغتال، أن يدبر من يغتاله، لكن يخشى أو لا يستطيع أن يستطع القبض عليه مباغتة، له ذلك. أما جماعات تدبر هذا فإنها جماعات خوارج، جماعات خوارج. ونحذرهم وأمثالهم بقوله صلى الله عليه وسلم: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، هذه سنة الجاهلية، وملحد في الحرم، ومطلب دم امرئ مسلم ليهرقه بغير حق. والحديث الآخر: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فهذه الأمور التي هي تأديب البغاة والمفسدين في الأرض كالمحاربين وقطاع الطرق، هذه لولي الأمر من المسلمين وليست لفلان وإلا. ثم هي نابعة من التكفير، فإن هؤلاء لا يقومون بهذه الأمور إلا لأنهم يكفرون حكام المسلمين ويكفرون أيضا من يوليهم. نعم. فاحذروا أيها المسلمون عامة وشباب الإسلام خاصة هذه المناهج الفاسدة. نعم. ثم عملك يدخل في ذلك التفسيرات التي تحصل في مزايا الكفار من أجل تهويئهم وتخويفهم، هذا مفتعت على ولي الأمر. فهؤلاء الذين هؤلاء الكفار الذين هم بيننا سواء كانوا عمالنا أو عسكريين أو موقي سكان، هؤلاء لهم ذمة الدولة وأمان الدولة، فمن خالف ذلك وصنع ما ذكر في السؤال من تفجيرات وغيره فإنه معتدي ويستحق التأديب. نعم.